بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب القراءة. قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قصده رحمه الله بترتيب القراءة يعني ترتيب السور. يجوز أن يقدم سورة على سورة، فالنبي عليه السلام قرأ النازعات ثم قرأ عما، وقرأ النبي عليه السلام النساء ثم قرأ آل عمران. نعم، فلو قرأ الشخص مثلا قل أعوذ برب الناس، يجوز له أن يقرأ قل أعوذ برب الفلق، لأن كل سورة مستقلة. نعم. ثم ما بعدها على الترتيب، يعني الأفضل على الترتيب، لو قرأها وغير ترتيب ما في بأس، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس، يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. يعني قصد ما يقرأ قل أعوذ برب الفلق أو قل والله أحد، لأن أنت ما بعد الناس سورة، فيبدأ من بداية المصحف، لكن ما فيه بس يجوز. نعم. قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا يعني مرتبة، مثلا يقرأ قل الله أحد، يقرأ قل أعوذ برب الفلق، يقرأ مثلا والضحى، يقرأ ألم نشرح، أي السورة التي بعدها، لكن ليس على هذا دليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم. قال فلم يبين أنه لابد من ترتيب أو سورة بعد سورة، لا أطلق عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه. كصلاة الصبح يوم الجمعة، يقرأ في الأولى سورة السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وهما سورتان غير متتاليتين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، سورتان غير متتاليتين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قلوا آمنا بالله، في الركعة الثانية قل آمنا بالله، قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وآية في البقرة وآية في آل عمران. نعم. وصلاة العيد في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، وركعتي نعم وقاف والقمر غير متتاليتين. نعم. وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. نعم. وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. الثابت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر يقرأ الأعلى ثم قل أيها الكافرون ثم قل الله أحد. أما الأعلى وقل أيها الكافرون في الركعة الأخيرة قل الله أحد ومع المعوذتين، الحديث ضعيف. يعني لو قرأ قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يلد وكله كفوا أحد قل رب الفلق ثم قل رب الناس في آخر ركعة، الحديث ضعيف. الصحيح قل الله أحد فقط بدون معوذتين. لذلك قال عد: وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. لا، المعوذتين ضعيف. نعم. ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو قال إيش؟ ولو خالف الموالاة قسم الموالاة الترتيب يعني. أيوة. فقرأ سورة لا تلي الأولى. فقرأ سورة لا تلي الأولى. لا تلي. نعم. يعني لا تلي الأولى. نعم. أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز. نعم. فقد جاءت بذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف. نعم، الكهف بعد يوسف ويوسف قبلها، يعني فقرأ في الركعة الثانية بسورة قبل الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة، النساء، ثم أهل عمران. نعم. وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف. وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال ذلك منكوس القلب. لا، يظهر المنكوس ما هو هذا قصده، يعني في تلاوته وقراءته يقرأ قل لرب الناس قبل فرق رب الناس، ما يقرأ من البداية في تلاوته الاختيارية هنا، يعني كأنه يجعل آخر القرآن أوله. نعم. وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا، فإنه يعني مثلا من الجنة والناس الذي وسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس، هذا ما يجوز. نعم. فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. نعم. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي رحمه الإمام التابعي الجليل رحمه الله والإمام مالك بن أنس رحمه الله أنهما كره ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم، يعني منكر عظيم. وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن، يعني يحفظه جزء عما أول ثم جزء تبارك ثم ما في بأس، ليس من هذا الباب. نعم، لأن أسهل لهم آيات قصيرة. نعم. فإن ذلك قراءات متفاصلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم. نعم. يقرأ اللي بعد. فصل في تفضيل القراءة في المصحف. قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب. نعم. المصحف عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب كاملا من أول إلى آخر، فلم يكن يقرأ المصحف كاملا في أوراق أو جريد، وإنما كان يكتب على العظام، يكتب على الحجارة البيضاء وهكذا، ولم يكن مرتبا ومكتوبا بين دفتين وانتشر في الآفاق إلا في عهد عثمان رضي الله عنه، لذلك لم يثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من المصحف وغيره في عهد النبي، لعدم وجود مصحف، وأنه كان محفوظا في الصدور ومكتوبا في الجريد والحجارة البيضاء وجلود الأنعام والعظام وغير ذلك. واضح؟ فإذا كان الشخص يقرأ القرآن عن ظهر قلب أقول صح يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن ظهر قلب وكلا الصحابة. ولو قرأ الشخص فتح المصحف ويقرأ نقول ما في بأس، فعثمان رضي الله عنه كان كل يوم قال أنا أكره أن يمضي علي يوم وأنا لا أنظر إلى المصحف. لكن أيهما أفضل، بالحفظ أو النظر؟ هذا يرجع للشخص، لكن للتدبر ولا في حال الحفظ نقول الحفظ أولى، وإذا كان يقرأ النظر تدبر نقول في المصحف أفضل. نعم. قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر، هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي. الغزالي، أيوه، ويقال الغزالي لكن الغزالي نسبة للغزل، يعني غزل الصوف. نعم. وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. نعم. ونقل الغزالي الغزالي شافعي. نعم. ونقل الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون في المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. نعم. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولم أرى فيه خلافا. يعني ما في بأس لو قرأ، لكن أيهما أفضل فقط. نعم. ولو قيل إنه ولو قيل، يعني هذا ترجيح النووي للمسألة، إنه يختلف نعم، والنووي ألف هذا الكتاب وعمره 35 عاما رحمه الله، ولو وألف في شهر واحد. نعم. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر القلب، وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، لكان هذا قولا حسنا. نعم. وكذا إعمال الذهن في الحفظ عبادة، فالنظر في المصحف عبادة، والقراءة حفظا فيه عبادة من ناحية إشغال الذهن في الذاكرة، تتابع الآيات. نعم. يعني نظر عبادة، وفي الحفظ فيه أيضا عبادة. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله أجمعين. أيوه. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. نعم. لمثل الترجيح الذي ذكرناه لكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله.